وهكذا تحريف وتأويل صفات الله عز وجل سبقهم إليها من؟ اليهود. مقالات التعطيل سبقهم إليها الفلاسفة واليونانيون. ولذلك كثرت البدعة في المسلمين لما ترجمت كثير من كتب الكفار واليهود والنصارى. يعني مر على المسلمين في المرحلة الذهبية في عهد المأمون وغيره وقبلها بقليل لما فتح المسلمون بلاد الكافرين ترجموا الكثير من الكتب، وكانت هذه الكتب مليئة مشحونة بالمقالات الكفرية والقياسات العقلية فتأثر بها بعض المسلمون فانحرفوا عن دينهم. فجاءنا ماذا؟ الفلاسفة المسلمون كابن سينا والفارابي وابن رشد وغيرهم الذين قالوا مقالات عظيمة، وابن سبعين وابن فارض وغيرهم الذين قالوا في ديننا قولا عظيما، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى تكفير هذه المقالات وإلى الحكم بكفر هؤلاء. إذن حتى يقطع الشرع الذريعة إلى الوصول إلى هذه البدع سواء القولية أو الفعلية أو العقدية، جعل ماذا؟ مشابهة الكافرين بدعة في الدين. طبعا ما يصدر من الكافر عادة إما أن يكون قولا أو فعلا، إما أن يكون من قبيل العادات وإما أن يكون من قبيل العبادات. إذا كان من قبيل العبادات فالقاعدة تقول أن ما كان من خصائص، إذن هذه القاعدة تحتها مجموعة قواعد. القاعدة الأولى أنه ما اختص به الكفار من العبادات فلا يجوز تقليدهم فيها وإن انتشر هذا الفعل. إذن القاعدة الأولى التي تندرج تحت القاعدة الثالثة عشرة أن كل ما كان من خصائص الكفار التعبدية لا يجوز تقليدهم فيها مطلقا. تمام. يعني الآن تعليق الصليب، الكفار يعلقون الصليب تعظيما واعتقادا بأن هذا الصليب ماذا؟ يمثل عقيدة التثليث ويمثل عقيدة الخلاص وغير ذلك من عقائدهم، فلا يجوز تقليدهم فيها حتى ولو لم تقصد ماذا؟ نفس عقيدتهم. لماذا؟ لأن هذه خاصة من خصائص دينهم المحرف. مثال آخر، ما يعرف بدبلة الخطوبة، هذه الباك دو فيونساي، هذه من بقايا اعتقاد وثني ورثه النصارى بعدهم. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أول يعني من رأى كنائسهم يأتون بهذا الخاتم، طبعا مكتوب عليه اسم الزوج وخاتم الثاني مكتوب عليه اسم الزوجة، ثم يوضع في الماء المقدس زعموا، ثم يأتي هذا الراهب فيعني يقول هذه المقالة باسم الرب وباسم الروح القدس وباسم المسيح الابن، ثم يضعه في الأصبع يعني الذي يلي الخنصر في اليد اليسرى. لماذا؟ لأنهم يقولون بأن هذا يؤدي إلى التأثير على الشريان الذي يأتي إلى القلب وبالتالي تتوطد العلاقة بين الزوج والزوجة. طبعا هذه عقيدة دينية مؤصلة عندهم، فأنت إذا قلدتهم فيها واعتقدت مثل اعتقادهم فقد كفرت، أما إذا قلدتهم دون اعتقاد ما يعتقدونه فقد ارتكبت منكرا وبدعة في الدين حتى ولو لبس الخاتم هذا جميع الأمم. مفهوم؟ إذا القاعدة الأولى ما اختص به المشركون أو الكافرون من خصائص دينية لا يجوز تقليدهم فيها وإن انتشر هذا الفعل. القاعدة الثانية هذه تحكم العادات، قلنا ما يقوم به الكفار إما أن يكون عبادة وإما أن يكون عادة. العادات التي يقوم بها الكفار إما أن تكون خاصة بهم وشعارا لهم، وإما أن تكون ماذا؟ مشتركة أو مشتركة بين جميع الأمم. الآن مثلا ركوب السيارات، وإن كان قد نشأ عند الكفار ولكن كل العالم الآن يركب السيارات، فلا يمكن أن نقول لازم نخالف الكفار في ركب السيارة ونركب بعد ذلك الجمل والحمارة، لا، هذا لا يقوله عاقل. لماذا؟ لأن هذه لم تعد خاصة ولم تعد عادة من عوائدهم. لذلك القاعدة الثانية تقول أن ما زال اختصاصه ما، يعني النافية وليست الموصولة، ما زال اختصاصه عن الكفار من العادات فلا يعد من البدع ولا من التقليد. يعني أي شيء كان خاص بالكفار ثم انتشر في العادات وليس في العبادات فلا يعتبر ماذا؟ بدعا في الدين. مثل في الأول الكفار كانوا يأكلون على الطاولة ويأكلون بالشوكة والسكين والملعقة، والمسلمون كانوا يأكلون ماذا؟ على السفرة على الأرض وبأيديهم. ثم بعد ذلك انتشر، لا تدخل بيتا إلا تجد فيه طاولة وسكينا وفرشاة، فهذا زال اختصاصه عن الكفار. ويشهد لذلك بعض الألبسة أيضا، قد تكون في الأول من لبوس الكفار ثم بعد ذلك تنتشر بشرط أن لا تكون فيها نهي لذاتها، مثل مثلا لبس البنطلون ولبس القميص ونحو ذلك، والفانيلا هذه التريكو يعني، فهذا وإن كان أصله من الكفار ولكنه شاع وانتشر، فيجوز للإنسان أن يلبس مثلا البنطلون ولكن بشرط أن لا يكون فيه نهي لذاته، كأن يكون ضيقا وأن يكون على هيئة من هيئات الكفار، مثل الآن السراويل التي يعني نشأت، سروال يعني نازل وأحيانا مقطع وأحيانا فيه بعض، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه خاص بهم، وأيضا لأن فيه نهي، فيه مخالفة في ذاته، لأن الرجل لابد أن يعتز برجولته وأن يستر نفسه، فمن أظهر بعضا من عورته فهذا دليل على ذهاب رجولته فضلا عن ذهاب ديانته. فالشاهد إذن القاعدة الثانية من القاعدة الثالثة عشرة أن ما زال اختصاصه عن الكفار من العادات فلا يعتبر من البدع في الدين. قلنا ويشهد لذلك أثر روي عن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه أنه سئل عن بعض لباس الرهبان، فالرهبان كانوا يلبسون وما زال إلى الآن يعني أشبه ما يكون هذا العباء المغربية البرنوس، فسئل عن ذلك، قيل له إن بعض السلف يعني ينهى عن لبس هذه القلنس أو البرانس، فقال الإمام مالك لا أراه يعني أو أراه جائزا، فقيل له إن النصارى يلبسونه رهبان، قال لم يعد بعد من لبوسهم، لم يعد خاص بهم وإنما صار جميع الناس يلبسونه، وبالتالي أي عادة كانت خاصة بالكفار ثم انتشرت يزول ماذا؟ النهي، ما لم تكن فيها مخالفة لذاتها. القاعدة الثالثة ضمن القاعدة الثانية أو الثالثة عشر، ما كان منهيا عنه للذريعة فإنه يباح للمصلحة الراجحة، وهذه قاعدة في كل الذرائع، ما كان منهيا عنه للذريعة فإنه يباح للمصلحة الراجحة. طبعا هذه قاعدة في كل الذرائع. قلنا وش معنى الذرائع؟ الذرائع معناها الوسائل الموصلة إلى المقاصد أو موصلة إلى الأفعال، وضربنا لذلك مثال، قلنا مثلا الله عز وجل حرم الزنا، فذرائعه أيضا محرمة سواء كانت نظر أو اختلاط أو خلوة أو نحو ذلك. إذن ما كان منهيا عنه من باب الوسائل وليس من باب المقاصد فإنه يباح للمصلحة الراجحة. فالآن مثلا بعض الأمور التي هي من خصائص الكفار ولكن ليست في باب المقاصد من باب الوسائل، فيجوز الإنسان أن يقلدهم فيها إذا ظهرت له مصلحة راجحة معقولة المعنى. أعطيكم مثال، جاء النهي عن تغميض العينين حال الصلاة لأنه من فعل اليهود، جاء النهي عن تغميض العينين لأنه من فعل اليهود، ولكن لو أن إنسانا، طبعا هذه تدخل في الوسائل وليست في المقاصد، لو أن إنسان كان في مسجد مثلا وفيه الحركة، كان عند الباب مثلا الناس داخل خارجة، أو كان في مكان يصلي فيه كثير الزخارف، فتشتت ذهنه، فيجوز له أن يغمض عينيه ولو شابه الكفار لأن فيه ماذا؟ فيه مصلحة. أيضا من حيث اللباس، نهينا عن تقليد الكفار في لباسهم، لباسهم الخاص الذي ما زال إلى الآن خاص بهم. فلو أن إنسان كان في بلاد الكفر وخشي على نفسه لو أنه أظهر لباسه المعين سوف ماذا يتهم أو فيجوز له ماذا أن يقلدهم من أجل هذه المصلحة الراجحة. القاعدة الرابعة ضمن القاعدة 13 أن مخالفة الكفار في العبادات إما أن تكون مخالفة في أصل عبادتهم أو في وصفها أو في حكمها. مخالفة الكافرين في باب العبادات إما أن تكون في أصل العبادة أو في وصفها أو في حكمها. في أصلها مثل ماذا؟ العقائد. الكفار يعتقدون بأن الله ثالث ثلاثة والعياذ بالله، يقولون الله والروح القدس والمسيح الابن، عندهم عقائد التثليث، فلا يجوز لنا أن نقلدهم أصلا. أيضا البدع الحقيقية مثل قولهم مثلا أو فعلهم للاحتفال برأس السنة الميلادية، فلا يجوز لنا أن نقلدهم في هذا الفعل أصلا. إذن هنا المخالفة في أصل الفعل، يعني هم يفعلون نحن نترك هذا الفعل. قد تكون ماذا؟ المخالفة في الوصف وليست في الأصل، بمعنى أن نفعل مثل فعلهم في العبادات ولكن نخالفهم في وصف العبادة، مثل صيام يوم عاشوراء. في يوم عاشوراء يصومه اليهود شكرا لله عز وجل أن نجموا وقهوا من فرعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح أنه قال لو عشت لقابل لأصومن التاسع، يعني يصوم التاسع والعاشر. لماذا يصوم التاسع؟ مخالفة لليهود. لذلك الإنسان أحيانا نتشارك معهم في أصل عبادة ولكن نخالفهم في وصفها. نحن نصلي وهم يصلون ولكن صلاتنا ماذا؟ في الوصف تخالف صلاتهم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، نحن نخالفهم أيضا، نخالفهم نصوم شهرا، نخالفهم في السحور. ففرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث، قد نشاركهم في الأصل ونشاركهم في الوصف ولكن نخالفهم في الحكم. مثال ذلك القيام للجنازة. جاءت بعض الأحاديث التي تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم للجنازة إذا مرت. طبعا اختلاف بين أهل العلم هل هذا يعني على إطلاقه أم فيه تخصيص، المهم العلماء اختلفوا في هذه المسألة. اليهود يقولون بوجوب القيام للجنازة، يقولون بالوجوب. فنحن كمسلمين لو اعتقدنا مشروعية هذا الأمر لابد أن نخالفهم، لا نقول بالوجوب وإنما نقول بالجواز أو الاستحباب. فهذا ماذا؟ احنا شاركناهم في الأصل، شاركناهم في الوصف، ولكن خالفناهم في ماذا؟ في حكم الفعل. القاعدة الخامسة، يعني التي تندرج تحت القاعدة 13، أن مخالفة الكافرين إما أن تكون مقصودة لذاتها أم لما تتضمنه من مفسدة أو تحقيق مصلحة راجحة، دفع مفسدة أو تحقيق مصلحة راجحة. أعيد القاعدة، أن مخالفة الكافرين إما أن تكون مقصودة لذاتها مجردة، يعني أو أن تكون ماذا؟ بسبب ما تتضمنه من مفسدة أو دفع مفسدة أو ماذا؟ تحقيق مصلحة راجحة. ما معنى هذا الكلام أو ما معنى هذه القاعدة؟ الآن إذا تأملت النصوص التي ورد فيها التأكيد والحث على مخالفة الكافرين في السمت الظاهر، يعني في لباسهم، في هيئتهم، في أمورهم، تجد بعض هذه النصوص إذا تأملتها وجدت أن النهي هو لمجرد الفعل، وإلا ذات الفعل ليس فيه مصلحة كبيرة يعني، وليس في فعله أيضا مفسدة. مثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب بالحناء أو الكتم، الحناء أو الكتم، الكتم نوع من الحناء ولكن يكون لونه يعني أشد يعني وأقتم أو أكثر قتامة. فلو تأملت هذا النص وجدت أن مخالفة اليهود هنا أو اليهود والنصارى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم، حديث الصحيحين. فإذا تأملت هذا الفعل وجدت أنه ليس هناك فائدة كبيرة من الصبر أو ترك الصبر، ولن تترتب هناك مفسدة ماذا على الصبر أو عدمه. فلذلك الآن قول قاطبة العلماء أو جميع العلماء أن صبغ الشيب ليس بواجب، ليس بواجب، من شاء أن يصبغ يصبغ شيبه طبعا بغير السواد، ومن شاء ماذا أن لا يصبغه فلا يصبغه. أحيانا بعض الأفعال نجد أنها ماذا، أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود والنصارى فيها ليس لمجرد المخالفة فقط، ولكن لأن ذات الفعل فيه مصلحة أو في تركه ماذا، في تركه مفسدة. أعطيكم مثال، مثال ذلك مثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوفير اللحى كما جاء في حديث، هي 8 أحاديث مبثوثة في كتب الصحاح بروايات مختلفة، أعفوا اللحى وحفوا الشوارب، وفروا اللحى وحفوا الشوارب وجزوا الشوارب، يعني روايات مختلفة. الآن من أجل مخالفة اليهود والنصارى، ولكن إذا تأملت الفعل وجدته ماذا، فيه مصلحة لذاته. لماذا؟ لأن هذه اللحى زينة للرجال، وأيضا حتى بشرة الجلد تتأثر بكثرة ماذا، جزها وحلقها كما أثبته العلم المعاصر. فلذلك لو أن اليهود والنصارى وفروا لحاهم هل نخالفهم ونصير نحن نحلق اللحى؟ لا، لأن الأمر هنا ليس لمجرد المخالفة وإنما لمصلحة زائد ماذا، تلك المخالفة. ولذلك الآن كثير من الناس يحاجك بمثل هذه الأمور، تقول مثلا، تقول له يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بمخالفة اليهود، يقول لك أيوة اليهود في الأول كانوا ماذا يحلقون مثلا، والآن يوفرون لحاهم، الآن خالفوهم احلقوا أنتم لحاكم. نقول لا، لأن المخالفة هنا ليست، أو الأمر ليس للمخالفة فقط وإنما لمعنى زائد، وهي مصلحة راجحة أو مفسدة متحققة. نأتي إلى القاعدة 14، وهذه من أفضل، مش من أفضل يعني، من أعظم القواعد. الآن مرت بنا قاعدة أولى وهي أن أي فعل ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعله مع وجود المقتضى وانتفاء المانع في عهده فيعتبر بدعة، هذه من أعظم القواعد. أيضا القاعدة الثانية التي يعتبرها أس القواعد هي هذه القاعدة، ومفادها لا تبديع في مسائل الاجتهاد، لا تبديع في مسائل الاجتهاد. فإنك لو تأملت أكثر الفوضى العلمية الموجودة الآن على الساحة من تفسيق وتبديع فلان كذا وفلان كذا، تجده ناشئ عن عدم فهم هذه القاعدة وعدم العمل بها أو الجهل بها مطلقا. بعضهم يعرف القاعدة ولا يعمل بها، وبعضهم وأكثرهم يجهل هذه القاعدة، وقليل منهم ماذا، من يتأولها. فلذلك نقف مع هذه القاعدة وقفة حتى الإنسان لا يتهم ولا يرمي غيره، لأن التبديع هو صنو، صنو يعني مثل التكفير. يعني لو قلت شخص أنت كافر وقلت له ماذا، أنت مبتدع، فهما في الدرجة سواء أو يكاد أن يكون سواء، لأن أعظم ما ترمي به الإنسان بعد الكفر هو البدعة. بعد الكفر لا يأتي إلا الابتداع، فلذلك ليس من السهل أنك تخرج الإنسان من أهل السنة والجماعة وتصفه بأنه مبتدع. لابد أن تكون عندك ماذا؟ عمق نظر ودقة فهم، لأن مرتكب البدعة لا يكون مبتدعا على الإطلاق. وهذه ذكرنا نتف منها في المحاضرة السابقة في قضية شروط التكفير، قلنا نفس شروط التكفير هي شروط ماذا؟ التبديع. فالقاعدة تقول لا تبديع في مسائل الاجتهاد. ما معنى هذه القاعدة؟ معناه أي مسألة اجتهادية فلا يمكن أن تصف المخالف فيها بأنه مبتدع، وفي نفس الوقت أي مسألة أطلق العلماء عنها بأنها بدعة لا يمكن أن تكون من المسائل الاجتهادية. مفهوم؟ أي مسألة اجتهد اختلف العلماء فيها واجتهدوا فلا يمكن أن نصف المخالف لها مبتدعا، ولا أن نصف الفعل بأنه بدعة. يعني سواء الفعل أو الفاعل، الفعل لا يعتبر بدعة، ومن باب أولى أن الفاعل لا يعتبر ماذا؟ مبتدعا. والعكس بالعكس يذكر، أن أي شيء ثبت أنه بدعة لا يمكن أن يكون من المسائل الاجتهادية. طبعا هنا لابد أن نعرف ما هي المسائل الاجتهادية. هناك مسائل الاجتهاد وهناك مسائل الخلاف، مسائل اجتهادية والمسائل الخلافية. أرجو يعني الحضور أنهم يركزوا معي، يعني حتى ما لا يشتط بهم الفهم. هناك مسائل اجتهادية وهناك مسائل خلافية. كيف؟ العلماء قالوا بأن الخلاف إما أن يكون محمودا سائغا، وإما أن يكون مذموما غير سائغ. تقول يعني شرحت الماء بعد الجهد بالماء، يعني زدت ظلمتها يعني. طيب نقول شيء آخر أكثر وضوحا. الآن المسائل الاجتهادية ما معناها؟ هي المسائل التي ليس فيها نص قاطع ولا إجماع لأهل العلم، بحيث أن العلماء اختلفوا فيها كل بحسب ما تيسر له من الدليل. هذا هو ضابط المسائل الاجتهادية. المسائل الاجتهادية هي المسائل التي ليس فيها نص قاطع أو إجماع لأهل العلم. وإذا نظرت في خلاف العلماء لوجدت لكل واحد منهم دليل قوي، هذه تسمى المسائل الاجتهادية، وسيأتي فيها تفصيل. المسائل الخلافية هي المسائل التي يكون الخلاف فيها شاذا أو ضعيفا، يعني المخالف ليس له دليل أبدا، أو دليل ضعيف جدا، كحديث موضوع، حديث منكر، حديث ضعيف جدا، أو ما يعتبر من زلات العلماء. هذه المسائل ماذا؟ الخلافية. إذا المسائل الخلافية هي المسائل التي يكون الخلاف فيها شاذ أو غير معتبر، أو يكون الدليل فيها ضعيف جدا، أو تكون من باب زلات العلماء. لذلك قال أهل العلم من تتبع زلات العلماء ماذا؟ تزندق. من تتبع زلات العلماء تزندق. الآن مثلا نكاح المتعة، نكاح المتعة بعض علماء الأحناف يقولون بجوازه. طبعا هل هذا خلاف ولا مسألة خلافية ولا اجتهادية؟ مسألة خلاف، لأن الخلاف هذا شاذ. مثل مثلا ربا الفضل، بعض العلماء يقولون أن الربا لا يكون إلا في ربا النسيئة. ربا النسيئة معناه تأخير في الوقت. قال مثلا بيع الذهب بالذهب، أو بيع الفضة بالفضة، أو بيع النقود يعني العملة الصعبة، ربا النسيئة معناها أنك ماذا؟ تأخذ الآن وتخلص بعدين. هذا هو ربا النسيئة. وربا النسيئة بالإجماع أنه ماذا؟ حرام. ربا الفضل هو الزيادة في الجنس الربوي مع اتحاد العلة واختلاف أو اتحاد العلة والجنس كما قال العلماء. يعني مثلا ذهب بذهب لابد أن تبيع 100 جرام ب100 جرام، فلو بعت 100 ب110 أو 101 ولا 102 جرام هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر ربا الفضل. بعض العلماء طبعا قلة قليلة اعتبروا أن هذا ليس ربا، طبعا هذا خلاف شاذ لأنه يخالف نصوص قاطعة في الباب، ما جاء في صحيح مسلم وما جاء في سنن الترمذي وغيرها من كتب أهل العلم، الذهب والذهب ربا إلا هاء وهاء. وثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. الشاهد أنه ماذا؟ أن هذه مسألة تعتبر شاذة، القول فيها شاذ. من قال ماذا؟ مثال ذلك الفوائد البنكية الربوية. يوجد الآن بعض العلماء المعاصرين خصوصا من يفتي بأن الفوائد في البنوك الربوية ليست ربا، بعض علماء الأزهر وغيرهم، طبعا هذا خلاف شاذ. مثال ذلك مثلا سماع الموسيقى، سماع الموسيقى ابن حزم رحمة الله تعالى عليه عنده له قول معروف مشهور عنه في كتاب المحلى أنه كان يقول بأن الموسيقى حلال وآلات الموسيقى حلال. لماذا؟ لأنه يضعف الحديث، حديث المشهور أنه الحديث الموجود رواه الترمذي والنسائي وغيره، الحديث ثابت صحيح لا غبار عليه، أنه لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والمعازف ولا، ثم قال يعني إلى آخر الحديث. فابن حزم ماذا يعتبر أن هذا الحديث، طبعا الحديث أي أن أصله في البخاري، فيعتبره ماذا؟ حديثا ضعيفا لأن البخاري علقه. المهم الشاهد له قول في هذه المسألة، ولكن هذا خلاف شاذ. لذلك المسائل الخلافية تنكر فيها وتبدع فيها وتفسق فيها، المسألة الخلافية. أما المسألة الاجتهادية لا إنكار فيها، وقولنا لا إنكار المقصود بالإنكار الذي فيه تغليظ وتعزير، لأن الإنكار درجات. أول الإنكار هو التعريف والبيان، التعريف والبيان، تعرف الشخص مثلا شخص تختلف معه في مسألة فتجتمع وتبين له وجه الحق الذي تعتقده، هذا يسمى بيان وتعريف. البيان والتعريف جائز حتى في المسائل الاجتهادية، ولكن المقصودنا بالإنكار هو ماذا؟ التغليظ في القول والتعنيف والوصف بأنه فلان مبتدع وغير ذلك، هذا لا تجوز في المسائل الاجتهادية ولكن تجوز في المسائل الخلافية. ولذلك أكثر الناس الآن من طلبة العلم جعلوا المسائل الاجتهادية ماذا؟ في منزلة المسائل الخلافية، رغم أن تجد المسألة لها دليل وحظ من النظر ولكل له دليل قوي وليس فيها نص قاطع وليس فيها إجماع، ثم بعد ذلك يأتيك ماذا؟ ويفسق ويبدع لأنك خالفته في هذه المسألة. بأي دين وبأي قواعد تعملون وتتبعون؟ ولذلك قال الشيخ الإسلام تيمية من قل علمه كثر خلافه، من قل علمه كثر خلافه وكثر تطاوله ماذا؟ على الناس. لا ينشأ التطاول على العلماء والتطاول على الناس إلا من ضحالة العلم وقلته، وإلا من امتلأ علما، وخصوصا نقصد العلم ليس الحفظ فقط، العلم هو القواعد. إذا أردت أن تكون مؤصلا في علمك لابد أن تكون مؤصلا في قواعد الدين، فمن حاز القواعد حاز العلم. وهذه يعني الفائدة سمعتها مرارا وتكرارا من شيخنا العلامة محمد صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، وكان يعتني جدا بقضية القواعد. فإذا أردت أن تأصل في العلم فلا بد أن تتأصل في القواعد، لأن النصوص الكثير يحفظها ولكن القواعد فهمها وهضمها والعمل بها هو الذي ترك الناس في حيص بيس، وترك الناس ماذا؟ يخبطون خبط عشواء، وكما يقال يسيرون بغير هدى ورشاد. إذن القاعدة الثانية قلنا بأن أو الرابعة عشر أو نعم القاعدة الرابعة عشر أنه نعم أي اعتبار يعني مسائل خلافية ومسائل اجتهادية لا قلنا شوف المسائل الاجتهادية هي أو خلينا مع المسائل الخلافية حتى تفهم المسائل الاجتهادية المسائل الخلافية هي مسائل إذا نظرت في قول المخالف الذي يخالفك لا تجد له دليل معتبر ولا نظر ولا وتجد ماذا في المسألة نص قاطع وتجد أحيانا فيها إجماع ثم يأتينا واحد فيخالف الإجماع ويخالف النص القاطع ثم ليس له دليل معتبر له حظ من النظر فهذا يكون خلافه ماذا من قبيل الخلاف الشاذ مسألة خلافية بينما المسألة الاجتهادية تختلف أنت وفلان فإذا نظرت هل يوجد في الباب إجماع؟ لا يوجد إجماع هل يوجد قص نص قاطع في المسألة بحيث لا يوجد له معارض؟ لا تجد نصان مختلفان كل نص ماذا قوي في بابه تجد ماذا كثير من أهل العلم قد قالوا بهذا لا يعتبر خلافا شاذا فهذه المسألة الاجتهادية والثانية هي المسألة الخلاف أظن واضح بهذا الشيء نعم طبعا سنزيد الأمر بيانا وضوحا ما يدخل في المسائل الاجتهادية نعطي بعض الأمثلة وإلا يعني لو خضنا في هذه المسألة ممكن نحتاج إلى محاضرتين أو أكثر بعض الأمور التي تندرج تحت المسائل الاجتهادية مثال أول وهو ما تجاذبه أو تجاذبها أصلان شرعيان صحيحان يعني أول شيء وصف ينطبق على المسائل الاجتهادية أنك تجد المسألة يتجاذبها أصلان شرعيان معتبران قويان مفهوم؟ الآن تأخذ مسألة من المسائل تنظر في الدليل فيها دليل واحد مثلا أو دليلين مختلفين تجد الدليل القول الأول له أصل معتبر في الشرع قوي والقول الثاني له أصل معتبر في الشرع مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة لا يصلين نهي العصر إلا في بني قريظة هذا الحديث اختلف فيه الصحابة منهم من فهم منه مطلق النهي تمام ومنهم من فهم منه الحث على المسارعة طبعا إذا نظرت في الدليل تجد أن الأصل الأول وهو مطلق النهي معتبر يعني يدل عليه النص وإذا نظرت إلى القول الثاني وهو الحث على الإسراع وجدته أيضا له اعتبار في النص فهنا تجاذبها ماذا أصلان شرعيان ثابتان في شرعنا لذلك هذه تدخل في المسألة مسائل ماذا الاجتهادية وليست في المسائل الخلافية مثال ذلك أيضا زكاة الحلي زكاة الحلي اختلف فيها العلماء لماذا اتركونا من النصوص لأنها تجاذبها أصلان شرعيان الأصل الأول أن نعتبر الحلي نقدا فإذا اعتبرناه نقدا أوجبنا فيه الزكاة أو أن نعتبره من العروض أو العروض يعني الملابس والمآكل والمشارب فلا يدخلها ماذا ولا يجب عليها الزكاة فتجاذبها أصلان فإذا نظرت إلى الذهب من جهة الملبوس الحلي وجدته نقد فيه صفة النقدية وإذا نظرت فيه من الجهة الثانية وجدت فيه صفة ماذا العرضية فهو عرض من العروض فتجاذبها أصلان ماذا شرعيان مثال ذلك قبول رواية مجهول الحال مجهول الحال الجهالة يعني في الرواة على قسمين مجهول حال ومجهول عين مجهول عين مثلا قال حدثنا مثلا سفيان الثوري عن فلان فلان هكذا في الإسناد، من فلان هذا مجهول العين، ولكن أحيانا يقول حدثنا حماد. طبعا حماد هذا تذهب إلى كتب أهل العلم مثلا فتفتح تجد ماذا يذكرون له ترجمة، ولكن لا يذكرون حاله، حاله مجهول، هل كان ثقة، هل حافظ، مش حافظ كذا. فبالنسبة لجهالة الحال تجاذبها أصلان شرعيان، إما أن يكون عدلا وإما أن يكون ماذا غير عدل فاسقا، فماذا وكل منها ماذا أصل معتبر. فلذلك توسع بعضهم كابن حبان في صحيحه وفي الثقات، ثقات لابن حبان، فوثق المجاهيل، بينما بعضهم ماذا أو أكثرهم ماذا تشدد في هذا الباب وضعف المجاهيل كابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل وغيرهم. إذن إذا كانت مسألة وفيها أصلان شرعيان كل منهما معتبر، فهذه تعتبر من المسائل الاجتهادية وليست من المسائل الخلافية. مثال آخر، المسائل التي ليس فيها دليل وإنما هي ماذا غاية أقوال العلماء، إنما هي أقيسة ونظر. يعني أحيانا تجد بعض المسائل تبحث عن الدليل فيها، ليس فيها دليل، لا نص من الكتاب ولا نص من السنة، تنظر في أقوال أهل العلم كلها تجد ماذا كل أدلتهم عبارة عن أدلة عقلية، ففي هذه الحالة لا نعتبرها من المسائل الخلافية وإنما نعتبرها من المسائل الاجتهادية. مثال ذلك قال العلماء المسائل النوازل، النوازل مثلا تأتينا نازلة، نازلة معناه مسألة جديدة لم تحدث في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عصر الصحابة، نبحث في كتب الفقه لا نجد أحد تكلم فيها، ثم بعد ذلك ماذا ننظر هل كما يقال فيه نص في هذا الباب، لا يوجد نص، هل فيه إجماع، لا يوجد فيه إجماع، كل أو غاية ما فيه عبارة عن قياس ونظر. مثل الآن الطلاق في الهاتف، إنسان يتصل من أمريكا على زوجته ماذا في الجزائر، قالوا أنت طالق، هل هذا يعتبر طلاقا أم لا؟ تذهب إلى كتب الفقه تنخلها من أول إلى آخر لا تجد هذه المسألة أبدا، وغاية من ذكر الإمام النووي رحمة الله عليه في المجموع ذكر مسألة مشابهة، مثل من باع أو اشترى أو عتق أو طلق وهو على رأس جبل فنقل صوته الصدى، هذه أقصى شيء، لكن هذا الصدى يعني اللي يكون واقف على الجبل تراه. فالشاهد ماذا، هل تعتبر هذه الطلقة صحيحة أم لا؟ فهنا ماذا يكون أقوال أهل العلم، كل ينظر ماذا حسب ما تيسر له من الأقياس والنظر العقلي. ولذلك العلماء يمثلون لهذه المسألة بما حدث لهارون مع موسى عليه السلام أو عليهما السلام. فموسى عليه السلام لما ذهب إلى لقاء ربه وجاء السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار وفتنهم قال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فهارون عليه السلام اجتهد لأنه ليس معه وحي أو دليل، فقال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فهي نازلة حدثت لهارون فلم يجد لها دليلا فاجتهد، فهي من المسائل الاجتهادية وليست من المسائل الخلافية. مثال ذلك المسائل التي أو ما تجاذبه نصان فأكثر، يعني مسألة يتجاذبها نصان، نص ونص فأكثر، وكل واحد منهما مقبول سندا ظاهر دلالة أو دلالة، يعني المسألة تجد فيها القول الأول فيه دليل نص صحيح ليس ضعيف واضح قوي الدلالة في بابه، وتجد ماذا في المقابل القول الثاني أيضا له دليل نص ثابت وقوي في بابه. وهذا من أعجب ما وقفت في هذه المسائل، طبعا قصة رواها الإمام البيهقي في سننه ورواه الإمام أيضا الطبراني في معجمه قصة مفادها، معلش أقرأها على مسامعكم، يعني اجتهد فيها ثلاثة من أئمة العراق. معروف أئمة العراق كانوا معروفين ماذا؟ بقوة النظر وقوة الاستدلال، حتى قيل أن أبا حنيفة رحمة الله تعالى عليه كان له من قوة الاستدلال لو أراد أن يجعل أن يستدل على أن هذا القطعة من الحديد ذهب لاستطاع ذلك لقوة ماذا؟ أدلته ونظره. طبعا اجتهدوا اختلفوا على ثلاث أقوال، كل واحد منهم له دليل صحيح صريح في الباب. فقد روى عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة، أبا حنيفة النعمان، وابن أبي ليلى تلميذه، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة عن رجل باع بيعا وشرط شرطا، باع بيع وشرط شرطا، مثلا قال: أبيعك مثلا هذه السيارة ولكن بشرط ماذا؟ أني أستعملها أسبوع مثلا. فقال أبو حنيفة: البيع باطل والشرط باطل، حكم على البيع بأنه باطل وأن الشرط باطل. قال: ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال: البيع جائز والشرط باطل، يعني صار البيع جائز والشرط ماذا؟ يعني البيع بيع السيارة جائز والشرط هذا الذي شرطته ماذا؟ لا اعتبار له. ثم أتيت ابن شبرمة فسألته فقال: البيع جائز ماذا؟ والشرط جائز، يعني كلهم من مدرسة واحدة، يعني حكم على البيع بأنه جائز وأن الشرط جائز. فقلت: يا سبحان الله، ثلاثة فقهاء من الفقهاء من العراق من نفس المدرسة اختلفوا في مسألة واحدة. فأتيت أبا حنيفة فأخبرته، يعني أخبره بقول ابن شبرمة وقول ابن أبي ليلى، فقال: ما أدري ما قال، حدثني عمر بن شعيب عن أبيه عن جده. عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، من هو جده؟ هذه من أشهر الأسانيد، عمر بن شعيب عن أبيه، تجدونها في مسند الإمام أحمد، الترمذي وغيره. عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، من هو؟ طيب خليها هذه في للبحث، ولكن لا تستعينوا بالعلامة جوجل، يعني عن طريق البحث. طيب قال، وهذا مشهور، صحابي مشهور، روى كثير من السنن، وهذا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ذكرتها في دروس كثيرة، وكنت أذكر اسم الصحابي لمن حضر دروسنا. حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع وشرط، نهى عن بيع وشرط، هذا دليل أبا حنيفة رحمة الله، والحديث صحيح. قال: والشرط يعني البيع باطل والشرط باطل. قال: ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال: ما أدري ما قال، حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة فأعتقها. تعرفون قصة بريرة؟ بريرة ومن؟ من كان زوجها؟ يعني يضرب بها المثل بريرة، يعني في تعلق الرجل بالمرأة، وهو ماذا؟ مغيث، كان مغيث يحب بريرة حبا شديدا، زوجته يعني، وكان هو عبده هي أما، فاعتقتها ماذا؟ عائشة رضي الله عنها. والأمة إذا اعتقت صارت سيدة نفسها، يمكن أن تطلق ماذا؟ الحالة الوحيدة تصير العصمة بيدها، يمكن أن تطلق ماذا؟ زوجها الذي ما زال تحت رق العبودية. فطلقته، فكان مغيث يمشي وراء بريرة ويبكي، يعني من شدة تعلقه بها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآها كما جاء في الصحيح مع عمه العباس قال: يا عم، أما تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ فقال يا رسول الله: لو شفعت يعني فيهما. فذهب إلى بريرة فقال لها: يعني لو أردت مغيثا. فقالت: يا رسول الله، هل هذا هو أمر أم مشورة؟ فقال: بل مشورة. فقالت: لا حاجة لي فيه، خلاص إني كما قالت إني أخاف أن أرجع إلى الكفر بعد الإيمان أو كما قالت. الشاهد هذه بريرة قالت عائشة رضي الله عنها أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة فأعتقها، يعني أمرها أن تشتري وشرط عليها ماذا؟ أن تعتق. فهذا دليل ماذا؟ على ما ذهب إليه، فأعتقها، فقال البيع جائز والشرط ماذا؟ الشرط باطل. ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال ما أدري ما قال، حدثني مسعر بن كدام عن محارب ابن دثار عن جابر، يعني جابر بن عبد الله، قال بعثني النبي صلى الله أو بعت النبي صلى الله عليه وسلم ناقة وشرط لي حملانها إلى المدينة. الحديث معروف مشهور صحيح. قال فالبيع جائز والشرط جائز، لأنه باعه وشرط عليه أن يحمله إلى المدينة. فانظر مسألة اختلف فيها ثلاث فقهاء، كل واحد منهم له دليل، هل هذه نعتبرها مسائل اجتهادية أو مسائل خلافية؟ هذه مسائل اجتهادية. الأمر فيه مسألة أخرى يعني نضرب عليها صفحا، وهي ما ورد فيه نص وليس فيه أو ليس يعني ذلك النص ليس محل اتفاق بين العلماء، يعني أحيانا يأتي النص ويختلف فيه العلماء، فلان يضعف الحديث وفلان ماذا يصححه، فلان يرى بأنه مطلق والثاني يرى بأنه مقيد، فتختلف ماذا؟ نظرة العلماء مع النص الواحد ولا يكون ظاهرا في بابه. طبعا المسائل الاجتهادية لا يجري فيها الابتداع. لماذا لا يجري فيها الابتداع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم على البدع بأنها ضلالة، كما جاء في عند النسائي والترمذي وأبي داود كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. وحكم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين بأنه إذا حكم الحاكم فأصاب فله ماذا؟ أجران. وإذا أخطأ يعني حكم فأخطأ فاجتهد فله أجر واحد. فالمجتهد إذا اجتهد إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر واحد. فكيف نعتبر المسألة اجتهادية بدعة؟ وإذا اعتبرناها بدعة معناها نحكم عليه بالضلالة، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه أو حكم له بالأجر سواء كان مصيبا أو مخطئا. نعم أكيد. لا تبقى البدع ولكن يذهب التجني ويذهب كما يقال استخدام الهوى. احنا مصيبتنا يعني التي ابتلينا بها سواء كنا طالبة علم أو كنا من عامة الناس كما يقال عدم التقعيد في كثير من العلوم الشرعية، يعني نمشي مثلا إلى يعني دون أن نذكر أسماء يعني علماء وغيرهم، إلى عهد قريب كنا نأخذ ديننا من فلان أو علان، أو بخلاف أن الدين لا يؤخذ خصوصا طلبة العلم، لا نتكلم عن العوام، أنت إذا كنت طالب علم متمكن لابد أن ترتقي فتنظر في الأدلة وتكون عندك قواعد وآلات تسير ماذا من خلالها، ولا يجرمنك أنك خالفت فلان أو علان، ولا يعظم في قلبك أنك خالفت فلانا أو علان. فلذلك نحن لما نقول إلى عهد قريب كثير منا كان يقول كيف السبحة من بدع الضلالات، لو شفت واحد حاكم سبحة كأنه ماذا كفر بالله عز وجل، رغم أن السبحة من المسائل الاجتهادية وليس من مسائل البدع. كنا نرى أن من مسح وجهه بعد الدعاء أنه مبتدع، طبعا لما نقول كنا نرى يعني لا أقصد الجميع، بينما ماذا كثير من أهل العلم لا يعتبرها ماذا بدعة كما سيأتي معنا. المهم من آثار المسائل الاجتهادية أن المجتهد بين أجرين، بين أجر وأجرين، هذه أول أثر المسائل الاجتهادية. ثانيا الخلاف في المسائل الاجتهادية رحمة، في قاعدة يقولون الخلاف رحمة، طبعا الخلاف ليس الخلاف الشاذ وإنما الخلاف في المسائل الاجتهادية. المسائل الاجتهادية لما اختلف فيها العلماء، لذلك الكثير من مسائل الفقه روح لأي كتاب من الكتب التي عني بالفقه المقارن، لا تجد العلماء عادة يتفقون على مسألة، لذلك المسائل المتفق عليها والمجمع فيها قليلة، قليلة جدا. لماذا؟ لأن لو ألزم الناس بقول واحد لكان من خالف هذا القول ماذا؟ مبتدع فاسق، أو قد يكون كافرا. وأيضا قد لا يجد الإنسان مخرجا في كثير من الأمور. فلذلك الآن أعطيكم مثال، بعض الدول مثلا تأخذ بمذهب أبي حنيفة في قضية مثلا الزواج، فمذهب أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه أن الرجل إذا غاب عن زوجته ولم يعلم مصيره تبقى على ذمته إلى أن تموت، يعني تعلق إلى ماذا؟ إلى أن يواريها القبر. طبعا لو لم يوجد إلا هذا القول لكان فيه ظلم وعانت للنساء. فإذا نظرت إلى مذهب مالك وغيره تجد ماذا؟ تخفيف في هذه المسألة، من يقول بالسنة ومن يقول بالخمس سنوات، من يقول باعتبار المكان الذي ذهب إليه. المهم أحيانا يكون هذا الخلاف بين العلماء في المسائل الاجتهادية يكون ماذا؟ يكون رحمة. ولذلك الإمام مالك رحمه الله لما طلب منه الخليفة أن يجعل من الموطأ هو كتاب الناس لا يخالفه أحد فأبى، امتنع الإمام مالك. لماذا؟ لأنه كما قال الإمام مالك لو جعل هذا الكتاب هو الحجة والتزم به جميع الناس لكان من خالفه ماذا؟ يعتبر فاسقا مبتدعا، وضيقنا واسعا عن الناس. لذلك قال العلماء الخلاف في المسائل الاجتهادية وليس في المسائل الخلافية رحمة، أنه لا إنكار ولا تفسيق ولا تبديع ولا تكفير في المسائل الاجتهادية. الأمر الرابع أن سبيل الإنكار في المسائل الاجتهادية يكون بالبيان والتعريف. قلنا يمكن أنك ماذا تجلس مع من تخالفه في المسائل الاجتهادية وكل واحد يبين للثاني حجته، وهذا لا شك ولا ضير فيها. المسائل الاجتهادية الغالب فيها أنها ظنية ليست قطعية، يعني الدليل فيها ليس قطعي. الأمر الآخر أنه يجب على المجتهد أن يتبع ما أداه إليه اجتهاده، يجب أنت مجتهد اجتهد في مسألة يجب ماذا؟ أن تتبع ما اجتهدت أو ما أداك إليه اجتهاده. ولكن غير المجتهد له ماذا؟ أن يتبع أحد الأقوال التي ماذا؟ يطمئن إليها قلبه وليس التشهي. الآن العامي أو حتى طالب العلم المبتدئ لا يستطيع أنه يذهب إلى الأقوال والنصوص وماذا يرجح بين القول وقول، هذا ماذا يفعل؟ نقول له اسأل من تثق في دينه وعلمه واعتبر ماذا، فهو سوف يجتهد في اختيار ماذا؟ من يسأله، كما أن المجتهد يجتهد في اختيار النصوص التي ماذا هي أقوى وأقرب للصواب، العامي يجتهد ماذا؟ في اختيار من يقلده دينه. ولذلك الآن بعض العوام ماذا يفعل؟ يجي يسأل الشيخ الفلاني يقول له لا يجوز، هو مدبيه واحد يقول له يجوز، تلقاه يذهب عند الثاني والثالث ويطوف ويزين في السؤال إلى أن يجد من يفتي. هذا ماذا؟ يعتبر ماذا؟ لعابا في دين الله عز وجل وليس متبعا. طيب طيب يستثنى في المسائل الاجتهادية، يعني المسائل الاجتهادية قد تكون من قبيل الابتداع متى؟ إذا صارت شعارا لبعض أهل البدع. الآن مثل مسعى الخفين قد وقع فيه بعض الخلاف، ولكنه لما صار شعارا للخوارج فهم يقولون ماذا؟ بعدم جواز المسعى الخفين مطلقا، فكان هذا القول لمن قاله يعتبر بدعة وإن كانت من المسائل الاجتهادية. الآن نأتي إلى القاعدة الخامسة عشرة، فالاجتهاد في تحقيق المناط لا ينافي الابتداع، الاجتهاد في تحقيق المناط لا يخالف أو لا ينافي الابتداع، الاجتهاد في تحقيق المناط لا ينافي الابتداع. هذا متى، ما معنى هذه القاعدة؟ أحيانا تكون المسألة توقيفية، الأصل في العبادات ماذا؟ التوقيف. هناك بعض المسائل أيضا توقيفية، الأصل فيها أنها ماذا؟ من مسائل توقيفية. أعطيكم مثال، الآن وسائل الدعوة إلى الله عز وجل، هل يجوز إنسان أن يخترع وسيلة للناس يدعو بها عباد الله؟ لا يجوز. فالآن مثلا اخترعوا لنا المسلسلات والأفلام الدينية، قالوا بأن هذه وسائل الدعوة إلى الله عز وجل، هذه ماذا؟ من البدع المنكرة، لأن هذه الوسيلة لم يسبق إليها ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا من بعدهم، على ما فيها من منكرات. فالعلماء قالوا بأن وسائل الدعوة إلى الله عز وجل توقيفية، لابد ماذا؟ تلتزم بالوسائل التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت أقوالا أو أفعالا. الرقية هل هي من باب التوقيف أم من باب ماذا؟ التطبب، اختلف فيها العلماء، فمن قال بأنها توقيف يجب عليك أن تلتزم بوسائل الرقية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن تحقيق المناط في المسائل التوقيفية لا ينافي أو ينافي ماذا؟ الابتداع، أو الاجتهاد في تحقيق المناط ينافي ماذا؟ الابتداع. ما معنى هذا الكلام؟ خلونا مع وسائل الدعوة لأن أوضح في هذا الباب. مثال ذلك، الآن من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل وسيلة القول، وسيلة الخطابة، كما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وقد دعا العلماء جمهور الأقوامهم، أو قال جمهور الأنبياء دعوا أقوامهم بوسيلة ماذا؟ القول أو الخطابة. لذلك قال عن داود عليه السلام: وعلمناه أو آتيناه الحكمة وإيش؟ وفصل الخطاب، يعني الخطابة. الآن إذن هذه وسيلة الخطابة، وسيلة الخطابة كيف تطبقها على الواقع؟ هذا يسمى تحقيق المناط. تحقيق المناط معناه إنزال النص على الواقع. الآن الخطابة لها عدة ماذا؟ ألوان. قد تكون خطابة حماسية مثل خطب الجهاد، قد تكون خطابة وعظية مثل خطب التي فيها النهي عن بعض المنكرات وتذكير الناس ماذا؟ بما ينتظرهم بعد الممات. قد تكون ماذا؟ هذه الخطابة عاطفية، إذا أردت ماذا؟ أن تخاطب وجدان الناس. إذن ما الذي يحدد نوع الخطاب؟ هو ماذا؟ الواقع. إذن تحقيق المناط، اجتهادك في تحقيق المناط ليس من باب الابتداع، رغم أن هذه الوسيلة توقيفية. أيضا الاجتهاد في القوالب لا ينافي ماذا؟ الاجتهاد في القوالب في الوسائل التوقيفية لا يعتبر بدعة. ما معنى القوالب؟ الآن لو قلت بأن وسائل الدعوة توقيفية، فيقول لي يعني أحدكم مثلا: يا شيخ أنت تستعمل الميكروفون، والميكروفون لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والميكروفون وسيلة للدعوة، إذن ماذا؟ أنت تستعمل وسيلة بدعية، صح ولا لا؟ هذا قد يرد. فنقول بأن هذا الميكروفون ليس وسيلة وإنما قالب. ما معنى القالب؟ القالب هو الذي يحسن أداء الوسائل. فمثلا لو درست مدة ساعة وساعتين بدون ميكروفون انقطعت الحبال الصوتية، والكثير منكم ربما لا يسمع، ولكن بوجود هذه الميكروفونات ماذا؟ سهلت أداء الوسائل. فالاجتهاد في القوالب لا يعتبر ماذا؟ خروج عن باب التوقيف، ولا يعتبر ماذا؟ من قبيل الابتداع. مفهوم ولا لا؟ الاجتهاد في الترجيح بين الوسائل المتعارضة، أحيانا تكون عندك مجموعة وسائل، إما أن تخاطب الناس بالقول، إما أن تخاطبهم بالفعل والزجر، يعني لابد أن تجتهد في الوسيلة، فالاجتهاد بين وسيلتين متعارضتين لا يعتبر ماذا؟ من باب الابتداع. نأتي إلى القاعدة 16، معلش تحملون اليوم، إذا أردتم أن توقف نتوقف، إذا أردتم أن نستمر نستمر، لأنه يعني لن يكفينا الوقت لإكمال القواعد يوم غد، فمعليش تحملونا نزيد ممكن ربع ساعة أو ثلث ساعة يعني حتى نتم النقص أمس، ومن أراد أن ينصرف عنده شغل فلينصرف. نعم. نعم. نعتبره ماذا؟ وسائل الدعوة. سيأتيك الجواب بعد حين، خلينا نكمل القاعدة ثم نجلس جلسة يعني إن شاء الله مع هذه الوسائل. طبعا القول يعني أعطيك الزبدة ونعطيك العنوان، الاعتصامات والمظاهرات وكذا، إذا كان المقصود منها تغيير المنكرات فهي من الوسائل البدعية، إذا كان المقصود منها رد حق من الحقوق المهضومة وخلت من المحظورات الشرعية مثل تعطيل الناس عن معايشهم مثل الفوضى والتكسير، فبعض أهل العلم رأى جوازها، وسأعطيك التفصيل يعني خلينا نكمل القاعدتين هذه ثم يأتيك الجواب. القاعدة 16، قلنا البدعة الحسنة لا تقوم مقام البدعة الإضافية، البدعة الحسنة لا تقوم مقام البدعة الإضافية. احنا ماذا قلنا في مقدمة هذه المحاضرات؟ قلنا البدع على نوعين، او التعريف البدعة قلنا اما ان يكون تعريفا لغويا اما ان يكون تعريفا اصطلاحيا، وقلنا ان اغلب ما ورد في كتب اهل العلم من تحسين للبدع فهو من قبيل البدع اللغوية. لماذا؟ لما قال عمر الخطاب كما جاء في صحيح البخاري في صلاة التهراويح نعمة البدعة، كان يقصد نعمة البدعة يعني من الناحية اللغوية، لأن من الناحية اللغوية إذا كان هناك شيء فعله الناس زمنا ثم اندثر ونسي ثم أحيي بعد ذلك يعتبر إحداث بدعة نسبية، فلذلك يصح أن يقال عنه بأنها بدعة حسنة. الآن البدعة الحسنة لا تقوم مقام البدعة الإضافية، ما معنى هذا الكلام؟ أكثر أهل البدع يجعلون البدع الإضافية من قبيل البدع الحسنة، أغلبهم، أو لا يكاد تجد ماذا من يشذ في هذا الباب، أغلب أهل البدع يجعلون البدع الإضافية من قبيل البدع الحسنة، مثل بناء المساجد على القبور، التمسح بالأولياء والصالحين، زيادة لفظ السيادة في الآذان، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله مثلا، هذه كلها ماذا؟ من البدع الإضافية، يجعلونها من قبيل البدع الحسنة. إذا أنكرت عليه يقول لك يا أخي البدع نوعان، بدعة مذمومة وبدعة حسنة، ويستدل لك ماذا بقول الإمام الشافعي وقول ماذا عمر الخطاب رضي الله عنه بعد ذلك. فلذلك لابد أن تفرق بين البدعة الحسنة وبين البدعة الإضافية. أوجه التفريق بين أو العلاقة بين البدعة الحسنة والبدعة الإضافية، أولا بينهما نوع اشتراك، يعني البدعة الحسنة اللغوية والبدعة الإضافية بينهما اشتراك. الاشتراك الأول أن كلاهما إحداث في الدين، البدع الإضافية إحداث مطلق والبدع الحسنة هي إحداث نسبي، مفهوم ولا لا؟ أنتم معنا يا جماعة ولا؟ طيب، أنا إذا ما لقيش تفاعل يعني أخشى أني لماذا أن في واد والمجتمع في واد. قلنا البدعة الإضافية والبدعة الحسنة كلاهما إحداث يعني اختراع في الدين، ولكن البدعة الإضافية لم يعرف لها أي مثال سابق. البدعة الحسنة تكون فيها الاختراع نسبي عادة، يعني شيء فعل ثم نسي، أو أن ماذا شيء يندرج تحت المصالح المرسلة. الإحداث في الغالب سواء في البدع الإضافية أو البدع الحسنة يستند إلى ماذا؟ دليل عام. الآن مثلا من أحدث في الذكر مثلا ذكر معين، قال مثلا يا أيها الناس أنا وضعت لكم ورد مثل ورد الصوفية، سبح مثلا أو أقرأ قل هو الله أحد في اليوم 100 مرة بعد الظهر في آخر جمعة من كل شهر مثلا، تقول له يا أخي هذه بدعة. يقول كيف بدعة؟ والله عز وجل يقول اذكروا الله ذكرا كثيرا، وهذا ذكر. إذن هو يستند إلى دليل عام. البدعة الإضافية البدعة الحسنة أيضا تستند عادة إلى دليل عام، وإن كان أحيانا يوجد فيها ماذا؟ دليل خاص، مثل صلاة التراويح. الآن أوجه الاختلاف بين البدعة الحسنة والبدعة الإضافية، ما هو الفرق بين البدعة الحسنة والبدعة الإضافية؟ أولا البدعة الإضافية مذمومة مطلقا ضلالة، بينما البدعة الحسنة ماذا؟ محمودة ويؤجر عليها ماذا؟ صاحبها. الآن نحن نصلي التراويح، هل فعلنا هذا فيه إثم؟ بالعكس، يعتبر ماذا؟ من أقرب القربات لله عز وجل. ثانيا أن البدعة الحسنة تختص بأن عدم وقوعها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ إما لعدم وجود المقتضى أي السبب، أو لوجود المانع. البدعة الحسنة مثل جمع القرآن مثلا، هذا من البدعة الحسنة التي قام بها عثمان. لماذا لم تفعل في عصر النبوة؟ لماذا؟ لوجود المانع، وهو ماذا؟ أن يختلط ماذا؟ لا، وجود المانع يعني من عدم الخشية ماذا؟ أن يختلط القرآن بغيره، يعني أن يزيد الناس في المصاحف، ولذلك وكل النبي صلى الله عليه وسلم حفظه ماذا؟ للصدور. وأيضا لعدم وجود المقتضى، وهو أن أغلب الصحابة كانوا يحفظون القرآن وليسوا في حاجة ماذا؟ إلى كتابته. الثالث أن الأدلة التي تستند إليها البدعة الإضافية كلها أدلة موهومة ليست صحيحة، بخلاف البدعة الحسنة تستند إلى أدلة عامة أو خاصة صحيحة. رابعا الغالب في البدع الحسنة أنها من باب المصالح المرسلة، أو يسميه العلماء الاستصلاح، بخلاف البدع الإضافية فتكون في الأمور التعبدية. البدع الإضافية لا تكون إلا في الأمور التعبدية. نأتي إلى مسألة أخرى طبعا إن أردتم أو نتجاوزها، وهي الفرق بين البدعة والمصالح المرسلة. تريدونها أم نتجاوزها؟ لأنه في بعض الناس يختلط، أو يعني تختلط الأفهام في التفريق بين البدعة وبين ماذا؟ المصالح المرسلة، رغم أن بينهما ماذا؟ إفراق وبينهما اتفاق، يعني فيه مسائل مختلفة بين البدعة والمصالح المرسلة، وفيه ماذا؟ مسائل متفقة. طبعا أوجه الاجتماع بين البدعة والمصالح المرسلة أن كل من البدعة والمصلحة المرسلة لم يعهد وقوعه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. كلاهما، جمع القرآن مصلحة مرسلة لم تحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بدع الغلو أو غيرها من البدع لم تحدث في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بدع الغلو ظهرت بعض آثارها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أغلب البدع لم تحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والمصالح المرسلة قطعا لم تحدث ماذا؟ في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. فهما مجتمعان في هذا، أن كلاهما لم يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الغالب. يعني الأمر الثاني أن الغالب في البدع والمصالح المرسلة أنها خالية من الدليل الخاص، خالية من الدليل الخاص، يعني أغلب البدع والمصالح المرسلة ليس فيها دليل خاص، وإنما يستدل لها بالأدلة العامة. أوجه الافتراق الآن ما هو الخلاف؟ الاختلاف بين البدع والمصالح المرسلة. أولا، تنفرد البدعة بأنها خاصة بالأمور التعبدية فقط، البدعة لا تكون إلا في العبادات، بينما المصالح المرسلة تكون ماذا؟ في الذرائع والوسائل، لا تكون عادة ماذا؟ في الأمور التعبدية، تكون في وسائل العبادات أو في ذرائع العبادات، مثلنا جمع القرآن وغيرها. الأمر الثاني، تنفرد البدعة بأنها تؤول إلى التشديد على المكلفين، تشديد ماذا؟ على المكلفين. الآن مثلا الله عز وجل إذا أطلق عبادة من العبادات، اذكروني اذكر الله ذكرا كثيرا، وجان فلان وقيد هذه العبادة، ماذا فعل؟ شدد على الناس. الله عز وجل لما جعل القيام لمن استطاع إليه سبيلا، تقوم من الليل ما استطعت، فيأتي شخص ويلزم الناس في قيام الليل كله، يكون قد شدد على الناس. فالبدع عادة تؤول إلى التشديد، بينما المصالح المرسلة تعود إلى ماذا؟ إلى التوسع ومراعاة مصالح الناس. المصلحة المرسلة تنفرد بأن عدم وقوعها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان إما لعدم وجود المقتضى أو لوجود ماذا؟ المانع. بينما البدعة، يعني بخلاف البدعة، فإن عدم وقوعها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان مع وجود المقتضى وانتفاء المانع. مفهوم ولا لا؟ مفهوم؟ الحمد لله. القاعدة 17، معلي شدوا حيلكم اليوم، شدوا حيلكم، يعني العلم لا يستطاع براحة الجسم. هنا يعني مرة أحد المشايخ قال لنا يعني كلمة، قال: من لم يدرس في اليوم أكثر من 8 ساعات، لم يعتكف على الكتب والبحث والنظر 8 ساعات، فلا يعد نفسه في ديوان طلبة العلم. طبعا هذه مش حتى يعني نحطم الآمال، ولكن حتى إنسان يوطن نفسه على طلب العلم وعلى الاجتهاد فيه. وأحد أيضا مشايخنا حكى لنا مرة قصة حدثت معه. طبعا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عليه كان معروف بالشدة والجلد طلب العلم، فكان أحيانا يجلس في اليوم الواحد الجلسة الواحدة أحيانا 8 ساعات لا يقوم، 8 ساعات، يعني يصلي الفجر ويبقى إلين صلاة الظهر وهو يبحث رحمة الله تعالى عليه. قال: فلما رأيت، يعني أخذها الهمة، يعني قال: فأردت أن أفعل مثل فعله. طبعا كل واحد على حسب ماذا استطاعته. قال: فجلست قرابة 6 ساعات، ما أخذش يكمل إلى 8 ساعات. قال: فمرضت بعد ذلك ولازمت الفراش 3 أيام، يعني وكما قال الشاعر: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. نعم. كأنه بعض الإخوة يعني يريد أن ينصرف. طبعا نزيد قاعدة واحدة فقط. الأخ الكريم المنصرف، لو تجلس لتسمع القاعدة وتمشي إذا ما كان عندك، لأن بقيت قاعدة واحدة فقط حتى لا يفوتك ماذا؟ يفوتك الخير. القاعدة 17، قاعدة واحدة فقط، مش 8 ساعات، يعني الناس بدأت تشوف في الساعات يعني. طبعا القاعدة 17، قيد العبادات واحذر الآفات، قيد العبادات واحذر الآفات. ما معنى هذه القاعدة؟ الآن العبادات المطلقة، العبادات المطلقة أحيانا نحتاج إلى تقييدها، فإذا أردت أن تقيد عبادة مطلقة فاحذر من الوقوع في بعض الآفات. هذا ما معنى القاعدة. العبادة المطلقة نحتاج أحيانا إلى تقييدها، لما قال الله عز وجل: ذكر الله ذكرا كثيرا، تحتاج إلى أنك تقيد هذا الذكر، ولكن احذر أنك تقع ماذا؟ في الآفات. ف فأحيانا يجب أن تبقي المطلق على إطلاقه ولا تقيده. مثال، أعطيكم مثال شاع عند بعض الناس أنه إذا أصابه ألم في ضرسه ماذا يقول؟ في دعاء يقولونه آية، تلقاه في بعض المنتديات وتلقاه في حتى في بعض الكتب التي تروج، ماذا يقولون؟ وله ما سكن في الليل والنهار. هذه الدعاء يقول لك دعاء يخفف ألم الضرس، وتجد حتى في بعض المحلات يبيعون هذه العطور ويبيعون الأقمصة وغير ذلك، ويروجون لبعض البدع أحيانا. يقولون مثلا بالنسبة لبعض الأدعية، طبعا النظر في المرآة، تقول إذا نظرت في المرآة تقول اللهم حسن خلقي أو خلقي أو خلقي كما حسنت خلقي، ويجعلون هذا خاصا ماذا؟ بالنظر فقط في المرآة، رغم أن هذا ماذا؟ دعاء عام وليس خاص ماذا؟ بالمرآة. مثال آخر، المرأة إذا كانت تشتكي العقم، وأيضا الرجل، لأن الرجل يكون عقيما والمرأة ماذا؟ تكون، وإن كان بعض الناس يجعلون العقم ماذا؟ في المرأة فقط، وإن كان غالب العقم الموجود في عصرنا الآن يأتي من الرجال وليس من النساء وللأسف. طبعا يجعلون من دعاء العقم ماذا؟ قول الله عز وجل: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وهذا ماذا؟ لم يرد تخصيصه ماذا بهذا الشأن، مثل ما يفعل أيضا بعض الرقاة، يقول لك عندك عين ما أدري، وحتى أوصافهم التقسيماتهم ما أنزل الله بها من سلطان، ثم يختار لك آية يقول لك هذه الآية التي تتفق مع حالتك. سبحان الله، الرقية تكون بكتاب الله عز وجل كله، بالفاتحة: اللهم إلا ما ورد فيه ماذا؟ بعض الفضل، كأواخر سورة البقرة وقراءة مثلا المعوذتين وغير ذلك، هذه ورد فيها الفضل. أما بعضهم عنده ماذا؟ كما يقال مثل البرنامج كتالوج، تأتي عنده أنت بك كذا إذا توافقك الآية الفلانية أو الصورة الفلانية، وهذا ماذا؟ تقييد لا يدل عليه دليل. إذن قيد العبادات واحذر الآفات، وإليك شروط أربع تتقي بها الآفات. أولا، أن يكون هذا التقييد، إذا قيدت عبادة أن يكون هذا التقييد لسبب معقول. هذه ضربنا لها مثال، إنسان مثلا يريد أن يقيد يوم الأربعاء بالصوم، لماذا؟ لأن عنده سبب معقول أنه هو يوم إجازته. الشرط الثاني، أنه يابد أن لا يوهم هذا التقييد أنه مقصود الشرع. لا توهم الناس ولا توهم نفسك ولا تعتقد بأن هذا اليوم ماذا؟ له مزية على غيره من الأيام، أو أن هذا التقييد له مزية ماذا؟ عن غيره من الأيام. ولا توهم غيرك كأن تداوم على هذا الفعل أو أن تكون إماما متبعا فيعتقد الناس أن هذا هو الشرع. تمام. الشرط الثالث، لا يكون قد علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته قد تركوا هذا التقييد مع وجود السبب وانتفاء المانع، مثلا كاستحسان دعاء ختم القرآن عند كل ختمة في كل عام، فهذا ماذا؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن بعض الصحابة في بعض الأحيان كعبد الله بن عباس وغيرهم. أما أنك تلتزم به كل سنة فهذا يوهم ماذا؟ أن هذا التقييد مقصود شرعا. الأمر الرابع أو الشرط الرابع، أن لا يفضي هذا التقييد إلى مفسدة راجحة. إذا كان تقييدك هذا يؤدي إلى مفسدة فتجنب ماذا؟ هذا التقييد. هذه شروط أربع، وبهذا نكون قد ختمنا القاعدة 17. بقي معنا تقريبا 4 قواعد نكملها يوم غد إن شاء الله، ويكون لقاؤنا بعد ذلك يوم السبت من أجل شرحائية ابن أبي داود، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. ما الذي فيه مجال للأسئلة أو نعود إلى من سأل عن المظاهرات ولا لست في حاجة إلى تفصيلها؟ نعم. طبعا بالنسبة للمظاهرات والاعتصامات وغير ذلك، قلنا إذا كانت وسيلة من أجل إنكار المنكرات فلا يجوز. لماذا؟ لأن وسائل إنكار المنكر توقيفية، لا تنكر إلا بما أنكر به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. زد على ذلك أن هذه المظاهرات والاعتصامات إنما هي ماذا؟ عادة من عوائد الكفار والمشركين، لم تعرف عن المسلمين أبدا، رغم أنه مرت على المسلمين ويلات ويلات، لم يعتصموا ولم ماذا يتظاهروا. الأمر الثالث، المفاسد المنجرة عن كثير من المظاهرات. أعطوني مظاهرة خلت ماذا من المفاسد؟ إما اختلاط، إما تكسير، إما تعطيل مصالح الناس وغير ذلك. وفي الغالب لا يحققون مآربهم في الغالب. طبعا أحيانا إذا كانت هذه المظاهرات من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق مصلحة دنيوية خالصة، وإن كان هذا أنا أذكر الخلاف، وإن كان لا أعتقد بجوازه أصلا، ولكن أفتى به بعض أهل العلم المعاصرين أنه إذا كان هذا التظاهر من أجل، ليس من أجل إنكار منكر، ليست فيه صفة العبادة يعني، فيجوز مثلا من أجل أمر من معايش الناس في دنياهم يجوز، ولكن بشروط. قالوا أولا أن يأذن به الحاكم. الأمر الثاني ماذا؟ أن يكون خاليا من المفاسد، التكسير والتفجير والاختلاط وغير ذلك. ثالثا قالوا أن يغلب الظن أنه يؤدي إلى المقصود، يعني أنه سوف يحل هذه المشكلة. الأمر الرابع قالوا بأنه إذا لم توجد وسيلة غير هذه الوسيلة، انقطعت جميع الوسائل ولا يمكن أن تسترد حق من حقوقه إلا بهذا، بهذه الشروط الأربع أجاز بعض أهل العلم هذا التظاهر. ما هو حكم محبة الكافر لخصلة من خصال المسلمين كإتقان العمل واحترام الموعد وإطعام المساكين ونحو ذلك؟ نعم، قلنا بأن الكافر قد يحب ليس لذاته وإنما لبعض أفعاله التي فيها مصالح. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تودوهم، يعني مودة يعني أنك ماذا تحبه، يعني ذلك الحب ليس حبا لذاته أو لكفره، وإنما لما أحسنه من إحسان. فمثلا نحن نحب مثلا كافر ليس لذاته، ولكن نحب فعله، مثل إطعامه للمساكين، إتقانه للعمل، مساعدته لبعض المسلمين مثلا، فيحب ذلك الفعل وليس ماذا لشخصه ولا ذاته. ولذلك نحن في نفس الوقت نبغضه لكفره، ولا نقول مثلا والله هؤلاء خير من المسلمين كما يفعل يقول بعض الناس، أو يقول لك هؤلاء ما خصهم إلا الشهادة. سبحان الله، خصهم كل شيء. ولذلك جاء في الحديث الصحيح وهو من علامات الساعة، حتى يقول الرجل أو حتى يقال للرجل ما حتى يقال للرجل ما ألطفه وما أعقله وما أظرفه، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. هذا عند ضياع الأمانة، والحديث في الصحيحين. هل الزكاة الفطر نقدا هل هي مسألة اجتهادية أم مسألة خلافية؟ النقدية في زكاة الفطر هي من المسائل الاجتهادية وليست من المسائل الخلافية. لماذا؟ لأن العلماء لكل منهما أصل نزع إليه، فمنهم من رأى بأن زكاة الفطر إنما شرعت من أجل سد حاجة الفقير، فقالوا ندور مع حاجة الفقير أينما وجدت، لأنه جاء في رواية وإن كانت ضعيفة وبعضهم يصححها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم. فقالوا الإغناء إذا كان يحصل بالمال نعطيهم مال، إذا كان يحصل باللباس نعطيهم لباس، إذا كان يحصل بالأكل نعطيهم أكل. ومنهم من نظر إلى قضية ماذا؟ أن المقصود في زكاة الفطر هو النقد لذاته، أو هو الطعام لذاته، واستدلوا بأدلة حديث ابن عباس وحديث جابر وغيرهم وحديث معاوية التي ذكرت بأن زكاة الفطر إنما تخرج طعام صاع من شعير وصاع من تمر، وجاء في رواية أنه صاع من طعام، وكان طعامهم يومئذ الحنطة والشعير. فالشاهد أنه تنازعها أصلاً، أصل له حظ من النظر وأصل أيضا له حظ من النظر، ولذلك ليست المسائل الاجتهاد الخلافية وإنما المسائل الاجتهاد. طبعا لما نقول أنها مسائل اجتهادية ليس معنى أنك تتبع وش تحب، لا، مسائل اجتهادية معنى أنك لا تفسق لا تبدع، ولكن اتبع الدليل. إذا سألتني أيهما أرجح، أقول لك الأرجح أنه ماذا؟ تخرج طعاما. لأنه لما نقول مسألة اجتهادية ليس معناه تمييع لهذا الدين، لا، وإنما حتى نقطع السبيل عن الذين يتطاولون في المسائل الاجتهادية، هذا الذي نريده. وإلا مسائل اجتهادية لابد الإنسان يختار فيها القول الصحيح، وليس معنى أنه يأخذ ما يشتهي. و نعم، قول الألباني، يقول السائل قول الألباني رحمه الله ببدعية من يقبض بعض الركوع، فهل هذه المسألة مسائل اجتهادية؟ وكيف حكم على ذلك بقوله بدعة ضلال؟ طبعا الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه من أكثر، لا نقول متشددين، ولكنه يشتد في قضية البدع أكثر من غيره. طبعا خالفه في هذه المسألة الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه، بل هو خلاف بين الأحناف وبين الجمهور، يعني مش خلاف بين الألباني وشيخ بن باز وشيخ بن عثيمين. وهذا ليس قول، يعني القبض بعض الركوع ليس قولا فقط للألباني، ولكن القول بالتبديع هذا ماذا أراه الله تعالى أعلم شديد نوعا ما. لماذا؟ لأن من نظر، إذا نظرت في أدلة من قال بالقبض بعد الركوع وجدتها أدلة ماذا؟ لها حظ من النظر قوية. أيضا لا نجد نصا قاطعا في هذا الباب، لأنه جاء في حديث المسيء صلاته، وهو من أشهر الأحاديث وأوسعها، وأكثر من يستدل به أكثر ما يستدل به العلماء في معرفة كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، زيادة على الأحاديث الأخرى. قد ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا كبر أنه إذا كبر رجع كل عضو إلى مكانه، رجع كل عضو إلى مكانه. طبعا العلماء اختلفوا، هل الأصل في اليدين حال القيام السدل، أو الأصل فيها أن تكون ماذا؟ مقبوضة. هذا أصل ماذا؟ مسألة تنازعها ماذا؟ أصلان. فمن رأى أن الأصل أن تكون مقبوضة رأى أنه ماذا؟ بعد الركوع، فرجع إلى أصلها، وهي ماذا؟ لأنه في حال رفع من الركوع قيام، فترجع إلى حالة القبض كما كانت في الحالة الأولى. ومن رأى بأنه ماذا؟ أنه لم يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبض، طبعا والنفي لا يدل على دائما، وذكرناه في السنة التركية، لا يدل دائما على أن هذا الشيء هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه تنازعها أصلا، والمسائل الاجتهادية إذا تنازعها أصلان معتبران تدخل في باب المسائل الاجتهادية، ولا تدخل في باب المسائل الخلافية. نعم، طبعا لعله الأسئلة معلش نتركها إلى يوم غد، لأن غدا إن شاء الله تبقى لنا 4 قواعد إن شاء الله نحاول أن نكملها سراعا ونجيب على بعض الأسئلة. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.